إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام البعلي عليه رحمة الله، وكنا قد فرغنا من باب القياس، وسنشرع اليوم بحول الله وقوته في باب الاجتهاد والتقليد. قال المصنف عليه رحمة الله، قال رحمه الله: فصل في حكم المجتهد. الاجتهاد في اللغة بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل. نعم، هذا لغة طبعا. نعم. ولا يستعمل إلا فيما فيه جهد. نعم. يقال اجتهد في حمل الرحى. نعم. ولا يقال اجتهد في حمل خردلة. نعم، الرحى ثقيلة والخردلة شيء خفيف، فلا يقال له اجتهاد في حمل. طيب، ما هو الاجتهاد في عرف الفقهاء؟ تفضل. وهو في عرف الفقهاء مخصوص ببذل المجهود في العلم بأحكام الشرع. نعم، هذا بين معكوفتين، هو بذل المجهود في العلم، في أي علم؟ في العلم بأحكام الشريعة. الاجتهاد قد يكون تاما وقد يكون ناقصا. هذا الاجتهاد مجرد الاجتهاد، بذل الجهد، لكن الاجتهاد التام هو ما يذكره المصنف. قال: والتام منه يعني من الاجتهاد. نعم، أن يطلب إلى أن يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب. خلاص، يعني هذا أن يستفرغ الوسع في معرفة الشرع، في العلم بأحكام الشرع. طيب، إلى أن يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب. انتقل المصنف إلى شروط المجتهد. فصل. قال: وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام المثمرة لها. مدارك الأحكام يعني طرق الأحكام المثمرة لها، يعني طرق الأحكام التي توصل إليها، التي تثمر معرفة الحكم الشرعي. الآن ابدأوا رقموا طرق الأحكام. قال: وهي الكتاب. نعم. والسنة. والإجماع واستصحاب الحال والقياس التابع لها. هذه خمسة. طيب، وما يعتبر في الحكم في الجملة. نعم. وتقديم ما يجب تقديمه منها. نعم، ما يعتبر في الحكم في الجملة، يعني ما نشترطه في الأحكام، وتقديم ما يجب تقديمه، لأن هذه الأدلة ليست بدرجة واحدة، والأخذ منها له ضوابط وله قواعد، فنراعي هذه الضوابط التي تعتبر في الحكم والشروط التي تعتبر في الحكم، ومثل الناسخ والمنسوخ والعام والخاص وهكذا، نراعي هذه الأشياء. يكون عندنا نص عام ونص خاص، أو مطلق ومقيد فنحمل المطلق على المقيد، وتقديم ما يجب تقديمه منها عند التعارض فنقدم عند التعارض الإجماع على غيره وهكذا. طيب، مسألة الآن، المسألة القادمة في العدالة، هل العدالة شرط في المجتهد؟ الجواب إيش؟ الجواب: هي شرط وليست شرط. العدالة شرط في المجتهد إذا أفتى غيره، لكن ليست شرطا لنفسه. فالمجتهد إذا كان ليس عدلا واجتهد وعرف الحق فيفتي نفسه، ما بين أنه يعرف أن الحق هذا. قال: ولا تشترط العدالة. نعم، لكنها شرط لجواز الاعتماد على قوله. نعم، هي ليست شرطا في الاجتهاد، يعني ما نقول الغير العادل لا يجتهد، لا يجتهد لكن لنفسه. أما الاعتماد على قوله فنعم، العدالة شرط، لأنه لا نقبل من غير العدل، لا ندري العدل هو عندما أفتى، هل أفتى بالحق ولا أفتى بالهوى. مسألة، تفضل. والواجب من معرفة الكتاب معرفة ما يتعلق منه بالأحكام، وهو قدر 500 آية. نعم، ولا يشترط حفظها، بل علمه بمواقعها حتى يطلب الآية المحتاجة إليها وقت حاجتها. نعم، قوله 500 آية، هو يريد أن هذه الآيات التي تتعلق بالأحكام صراحة، ولذلك قال الطوفي والصحيح أن هذا التقدير غير معتبر، وأن مقدار أدلة الأحكام في ذلك غير منحصرة، فإن أحكام الشرع كما تستنبط من الأوامر والنواهي كذلك تستنبط من القصص الأقاصيص والمواعظ، فقل أن يوجد في القرآن الكريم آية إلا ويستنبط منها شيء. طيب، أما يعني هؤلاء نظروا إلى الآيات الصريحة في الأحكام. طيب، إذن هذا واحد، الواجب من معرفة الكتاب. طيب، ومن السنة؟ ومن السنة معرفة أحاديث الأحكام وهي مع كثرتها محصورة. طيب، هذا الثاني. 3، الناسخ والمنسوخ. نعم. ولا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ منها. ويكفيه أن يعرف أن المستدل به في هذه الحادثة غير منسوخ. نعم، يعني لو كان يجهل حديث أخرى أو آيات أخرى منسوخة غير منسوخة، لكن هذه النصوص التي يحتاج إليها في استدلاله وفي اجتهاده لابد أن يعرف أنها غير منسوخة. 4، ويحتاج إلى معرفة صحة الحديث المعتمد عليه. كيف يعرف صحة الحديث؟ بطريقين. الطريق الأول إما بمعرفة عدالة رواته وحفظهم، والثاني وإما بأخذه من الكتب الصحيحة. نعم، إما أن يكون هو درس الإسناد وعرف صحته، أو أنه أخذه من كتب اعتمدت الصحيح، كتب صحيحة. 5، الإجماع. قال الإجماع، وأما الإجماع فيحتاج إلى معرفة مواقعه. طيب، ويكفيه أن يعرف أن المسألة المفتى بها هل هي مختلف فيها أم لا. نعم، هل هي مختلف فيها أم ليس مختلف فيها، يعني مجمع عليها، أم هي حادثة. طيب، معناه أنه لو جهل مسائل أخرى في الإجماع، لكن المسألة التي هو يجتهد فيها لابد أن يعرف هل انعقد عليها الإجماع أو لا، لأنه إذا انعقد الإجماع عليها لا يجوز له الاجتهاد فيها ولا مخالفتها. 6، ويعلم من استصحاب الحال ما ذكر في بابه. في باب استصحاب الحال هناك. 7، ويحتاج إلى معرفة نصب الأدلة وشروطها. نعم، نصب الأدلة وشروط، يعني كيف ينصب الأدلة، كيف يستدل. نعم. طيب، وهذا سيعرفه كيف؟ سيعرفه من خلال دراسة الأصول. الأصول التي ندرسها نحن هي طريق لمعرفة الأدلة، وكيف يعمل عند التعارض، وما الذي يقدم وما الذي يؤخر وهكذا. طيب، 8، ومعرفة شيء من النحو واللغة يتيسر به فهم خطاب العرب. نعم، وهو ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه. طبعا هذا عرف قبل ذلك، الصريح الذي لا يحتمل لمعنى واحد، والظاهر الذي يحتمل معنى آخر بعيد، والمجمل الذي يتردد بين معنيين فأكثر بدون ترجيح، والحقيقة والمجاز والعام والخاص. تفضل. وعامه وخاصه، ومحكمه ومتشابهه، ومطلقه ومقيده، ونصه وفحواه، ولحنه ومفهومه، مما نعم يتعلق بالكتاب والسنة. نعم، النص والفحوى مثل ما قلنا في دلالة الاقتضاء وهكذا، واللحن، لحنه ومفهومه، مفهوم الموافقة والمخالفة. طيب، مسألة. تفضل. الآن سنشرع في مسألة الفقه، هل لابد للمجتهد أن يعرف فروع الفقه أم لا يشترط ذلك؟ تفضل. ولا حاجة إلى معرفة تفاريع الفقه. طبعا، وقال الإسرائيني يشترط ذلك، أن يكون عالما بفروع الفقه. طيب، وهو غير متصور أن إنسان ما يعرف الفقه ويجتهد في الأحكام، يعني هذا غير متصور الآن، لأن الإنسان لن يبلغ درجة الاجتهاد إلا يكون قد درس العلوم وعرف الفقه وعرف الأصول وغير ذلك. طيب، انتقل إلى مسألة أخرى، وهي تفضل تجزؤ الاجتهاد. نعم. وليس من شرط الاجتهاد في مسألة بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل، بل متى علم أدلة المسألة الواحدة وطرق النظر فيها فهو مجتهد فيها وإن جهل حكم غيرها. طيب هذا اللي هو تجزؤ الاجتهاد، فمنهم من قبل التجزؤ ومنهم من منع هذا. طيب دليل هذه المسألة اللي هو إنه إذا علم مسألة وعرف أدلتها فهو مجتهد فيها، الدليل على هذا الكلام فقد كان، تفضل. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم والأئمة بعدهم يتوقفون في مسائل. طيب توقفهم في مسائل ماذا ما يعني؟ ها؟ يعني أنهم ما عرفوا أدلتها مثلا. طيب وسئل مالك الدليل الثاني. وسئل مالك رحمه الله عن 40 مسألة فقال في 36 لا أدري. إيه؟ ولم يكن توقفه في تلك المسائل مخرجا له عن حد الاجتهاد. طيب وقد يقال أنه سبب التوقف هو تعارض الأدلة وليس عدم بلوغ درجة الاجتهاد في هذه المسائل. طيب ننتقل إلى المسألة التي تليها. قال رحمه الله مسألة. طيب هذه المسألة يا مشايخ في حكم الاجتهاد، ما حكم الاجتهاد؟ الاجتهاد يدور على أحكام 4، فهو يكون في بعض الأحوال فرض عين. متى يكون فرض عين؟ يكون فرض عين للمؤهل في حق نفسه فيما نزل به، إذا كان أهلا للاجتهاد في حق نفسه يجتهد فرض عين، وفي حق غيره إذا تعين عليه الاجتهاد لعدم وجود مجتهد غيره، لكن لو وجد غيره لن يتعين عليه، ويكون فرض كفاية في حق غيره إذا كان سيجتهد لغيره إذا وجد مجتهد غيره، إذا في مجتهد ثاني يكون فرض كفاية أي واحد فيهم يجتهد. والحكم الثالث قد يكون مندوبا وذلك قبل حصول الحادثة، قبل نزول الحادثة الاجتهاد فيها مندوب. والصورة الرابعة أن الاجتهاد حرام ويكون حراما إذا صدر من غير مؤهل، إذا اجتهد غير المؤهل فاجتهاده حرام لأنه تطاول على الشريعة وقول على الله بغير علم، أو إذا كان الاجتهاد في مقابل دليل قاطع أو إجماع. لا يجوز الاجتهاد في مقابل الدليل القاطع أو الإجماع. طيب بدأنا الآن في المسألة، المسألة التي معنا هي مسألة التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ 4 أقوال. القول الأول، 1، تفضل. يجوز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب. للغائب ضع ألف. طيب والحاضر؟ ويجوز للحاضر بإذنه. هذه باء. إذن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الغائب يمكن أن يجتهد، والحاضر إذا أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد، هذا هو القول الأول. القول الثاني، وجوزه أكثر الشافعية مطلقا. مطلقا يعني للغالب والحاضر، للغائب والحاضر، ما يشترط إذن النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث، وأنكر قوم التعبد بالقياس في زمنه. لماذا؟ لإمكان الحكم بالوحي. يقول الوحي ينزل فليش يجتهدون؟ إذن هذا القول المنع مطلقا يقابل الثاني. طيب القول الرابع، وأجازه آخرون للغائب دون الحاضر. نعم الغائب فقط، أما الحاضر لا يجتهد ولو بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا الآن الأقوال؟ طيب دليل الأول، القول الأول أنه يجوز للغائب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والحاضر بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، دليل ذلك تفضل. ولنا قصة معاذ حين قال أجتهد رأيي فصوبه. طيب هذا غائب بالمناسبة، معاذ سيجتهد في غيابه. طيب الدليل الثاني، وتفويضه الحكم في بني قريظة إلى سعد بن معاذ وتصويبه حين حكم. هذا حاضر بإذنه، اجتهد حاضرا بإذنه. طيب الآن يرد على الأدلة الأخرى، قال وليس في ذلك، وليس في ذلك استحالة ولا يفضي إلى محال ولا مفسدة. نعم، يعني مثل هذا الاجتهاد لا يفضي إلى مفسدة وليس مستحيلا في ذاته. طيب الدليل الرابع، وكان الصحابة يروي بعضهم عن بعض مع القدرة على مراجعته، يعني مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كان يسأل بعضهم بعضا والنبي موجود عليه الصلاة والسلام، يروي بعضهم عن بعض، فدل على جواز التعبد بالاجتهاد في زمنه. هذا المراد، يعني هو نوع من الاجتهاد لما يأخذ من صحابي آخر ويفهم النص ويعمل به. طب ليش ما يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو موجود؟ قال لأنه جائز. طيب سيجيب الآن ويرد على القول الثالث، أصحاب القول الثالث الذين أنكروا التعبد بالقياس في زمنه، قالوا لإمكان الوحي أو لإمكان معرفة الحكم بالوحي، فرد على ذلك بقوله وإمكان النص لا يجعله موجودا. يعني أنتم تقول لا ما يجوز الاجتهاد، لماذا؟ لأن النص الوحي موجود ممكن ينزل. يقول هذا ممكن لكن ما نزل، فما العمل إذا لم ينزل؟ فالاجتهاد عندئذ يجوز، لا يجعله موجودا، فالاجتهاد يجوز حيث لا نص، مدام ما جاء النص خلاص يجوز. طيب فصل، سنشرع في مسألة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو متعبد بالاجتهاد فيما لا نص فيه أم لا؟ المصنف سيذكر قولين. تفضل. فصل، يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه. هذا القول الأول، وهذا هو مذهب الجمهور، اكتبوا عند الجمهور. القول الثاني، وأنكر ذلك قوم. من هم القوم؟ هؤلاء أكثر المعتزلة وبعض أهل السنة. لماذا؟ لماذا تنكرون أن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لأنه قادر على استكشاف الحكم بالوحي الصريح. طيب هذا الدليل الأول. والدليل الثاني، ولأن قوله نص قاطع والظن يتطرق إليه الاحتمال فهما متضادان. ما معنى هذا الكلام؟ يقولون لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم نص قاطع، فإذا جاء وحي وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا نص قاطع، وأما الاجتهاد فينتج منه الظن. قال والظن يعني الناتج من الاجتهاد يتطرق إليه الاحتمال فهما متضادان. إذن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ليس مثل النص. طيب دليل القول الأول، وهو جواز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا أنه ليس محالا ولا يفضي إليه ولا إلى مفسدة. هذا الأول، أنه هذا ليس محال، النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد بالاجتهاد ولا يفضي إلى المحال ولا يفضي إلى مفسدة، ليست هناك مفسدة. الثاني، ولأن الاجتهاد طريق لأمته، هو يعني الاجتهاد هو طريق لمعرفة الأحكام الشرعية في حق الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يشارك أمته، قال وهو يشاركهم فيما ثبت لهم من الأحكام. نعم، يعني قياس النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة. طيب سيرد الآن على القول الثاني، أنه لا يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم متعبد بالاجتهاد. ولاحظوا قالوا ليش؟ هم استدلوا بأنه قادر على استكشاف الوحي، واستدلوا على أن قوله قاطع والاجتهاد ظن. طيب قولهم، وقولهم هو قادر على استكشاف الحكم، قولهم يعني أصحاب القول الثاني هو قادر على استكشاف الحكم. قلنا إذا استكشف فقيل له حكمنا عليك أن تجتهد، فهل له أن ينازع الله فيه؟ نعم، يقول هو قادر على استكشاف الحكم، فالجواب يقول يعني وما أدراكم، هذا معنى أن الله سبحانه وتعالى أذن له أن يجتهد، فإذا هو استكشف الحكم بالاجتهاد المأذون فيه من الله تعالى. يقول إذا استكشف فقيل له حكمنا عليك أن تجتهد، يعني يقول هل في اعتراض على هل له أن ينازع الله فيه؟ لا طبعا، طيب قولهم الثاني؟ وقولهم إن قوله نص، هذا الدليل الثاني الذي احتج به، إنه قوله نص، أما الاجتهاد لا ظن. فالجواب ما هو؟ قلنا إذا قيل له ظنك علامة الحكم، فهو ظنك علامة الحكم، يعني إذا اجتهدت فظننت فالحكم هو ما ظننته، ما في مانع. فهو تفضل، فهو يستيقن الحكم والظن جميعا، أيوه، ولا يحتمل الخطأ. يقول ما في مانع أن يجعل ظن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحكم، وأن يكون الحكم هو ما يتوصل إليه بالظن، ما في مانع. وما دام أنه ظن أن الحكم كذا فقد استيقن الحكم، لأنه متيقن أنه ظن هذا الظن. طيب نقف هنا للفاصل ونكمل بعده إن شاء الله تعالى. إذا أردت تحقيق مصالحك وقضاء حاجاتك وحل مشكلاتك، فلا تعتمد بقلبك على الناس، ولكن إلجأ إلى ربك الأحد الصمد. والأحد هو الذي لا شبيه له ولا نظير، وهو الذي ليس كمثله شيء. ففي اسم الله الأحد نفي لكل شريك لذي الجلال، وهو الذي تفرد بكل كمال وجلال وجمال وحمد وحكمة وغيرها من صفات الكمال، فليس له فيها مثيل ولا نظير. فهو الأحد في حياته وقيوميته وعلمه وقدرته، موصوف بغاية الكمال ونهايته من كل صفة من هذه الصفات. والصمد هو الدائم الباقي بعد فناء خلقه، قال تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والصمد هو السيد الذي يصمد، أي يلجأ إليه في الأمور ويقصد في الحوائج والنوازل، فهو من تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة، وذلك لكثرة الأوصاف الحميدة له. ولهذا قال عبد الله بن عباس: الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد رجلا يقول في تشهده: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. فمن عرف أن الله هو الأحد الصمد هرع إليه في قضاء الحاجات وتفريج الكربات. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. ومن عرف الله بأحديته وصمديته لم يجعل بينه وبين الله واسطة في العبادة والطلب والدعاء. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن كنا وقفنا عند قوله: وقولهم إن قوله نص، هذا رد على الدليل، إحنا مرينا عليه بسرعة ونكرره. قالوا إنه النص، قول النبي صلى الله عليه وسلم، نص قاطع في الحكم بخلاف الاجتهاد، فهو يفيد الظن. يقول: قلنا إذا قيل له، يعني قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، ظنك علامة الحكم، يعني ما تظنه هو الحكم الذي يريده الله، خلاص. فظنك علامة الحكم، فلا مانع، فيكون باجتهاده، فالحكم الذي يصل إليه باجتهاده الظني يكون هو الحكم عند الله سبحانه وتعالى، وهو الحكم الذي أراده الله سبحانه وتعالى، لا مانع من ذلك. قال: إذا قيل له ظنك علامة الحكم، فهو عند ذلك عندما يجتهد ويظن الحكم فهو يستيقن الحكم والظن جميعا. إذا اجتهد فظن الحكم، ظن أن الحكم هو هذا، هو متيقن الآن أنه ظنه متيقن عنده، إذن الحكم متيقن عنده. قال: ولا يحتمل الخطأ، لأنه مستيقن، مستيقن عنده. انتقل إلى مسألة أخرى، قال: واختلف، تفضل، واختلف أصحابنا وأصحاب الشافعي في وقوعه. المسألة الآن في وقوع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا من أول نتكلم عن جواز التعبد بالاجتهاد، لكن هل وقع أم لا؟ طبعا أثبته أكثرهم، أكثر العلماء أثبتوا وقوع الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القول الأول. طبعا هو لم يذكره، لكن يمكن تضيفوه، تكتب واحد فأثبته أكثرهم. القول الثاني: وأنكره أكثر المتكلمين، هذا القول الثاني. طيب ما دليلهم؟ تفضل. لقوله: وما ينطق عن الهوى. سبحان الله، وهل اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم هوى؟ تفضل. ولأنه الدليل الثاني: ولأنه لو كان مأمورا به لأجاب عن كل واقعة. مأمورا به يعني بالاجتهاد، لأجاب عن كل واقعة ولما انتظر الوحي، لأنه في بعض الأحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب وينتظر الوحي. طيب الدليل الثالث: قال: ولنقل ذلك واستفاض، يعني لنقل وقوع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم واستفاض. عرفنا الأدلة الثلاثة التي تحتج بها، الرد عليها. الآن قبل أن نرد سيذكر دليل القول الأول، ولنا هنا دليل القول الأول، تفضل. ولنا قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، وهو عام، عام يشمل النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل غيره، هذا الأول. الثاني: ولأنه عوتب في أسارى بدر، ولو كان بالوحي لما عوتب، هذا الدليل على الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث: ولما قال في مكة لا يختلى خلاها، ولما قال في مكة لا يختلى خلاها، قال العباس: إلا الإذخر، فقال: إلا الإذخر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يختلى خلاها، خلا مكة، والخلا هو العشب الرطب، فالعباس قال: إلا الإذخر، فقال: إلا الإذخر. فهذا فهم أنه باجتهاد منه صلى الله عليه وسلم. طيب أكمل. وغير ذلك من النصوص. طيب الرد على القول الآن سيرد على أدلتهم. بماذا استدلوهم؟ استدلوا أولا بأنه ما ينطق عن الهوى، وثانيا أنه لو كان مأمور بالاجتهاد لما توقف في بعض الوقائع. قال: تفضل. وانتظار الوحي، أيوه، لعله حيث لم ينقدح له اجتهاد. هذا هو في المسائل التي قالوا، يقولوا قالوا: لا أجاب عن كل واقعة ولما انتظر الوحي، لما انتظر الوحي في مسائل توقف، فيقول هذا التوقف وانتظار الوحي لعله حيث لم ينقدح له اجتهاد، هذا جواب. أو في حكم لا يدخله الاجتهاد، سئل مثلا عن الروح، سئل عن أمر غيبي ما يدخله الاجتهاد. الدليل الثالث عندهم قولهم: ولنقل ذلك واستفاض. الجواب وعدم الاستفاضة لعله لعدم اطلاع الناس عليه. نعم، يقول لعله لعدم اطلاع، حصل لكن الناس كلهم لم يطلع، أو يقال بل قد استفاض عنه وتواتر، مثل الأمثلة التي مرت معنا. طيب ننتقل إلى الفصل الذي يليه. قال: فصل. الحق في قول واحد من المجتهدين. أيوة، أو من المجتهدين، صحيح، صلى الله عليه. هذه المسألة وهي مسألة هل كل مجتهد مصيب أم ليس كل مجتهد مصيب، هل الحق واحد أصابه بعض المجتهدين وأخطأه البعض أم الجميع مصيبون؟ واضح المسألة. قال بدأ بالقول الأول، هذا الأول اكتبوا واحد، الحق في قول واحد من المجتهدين. طيب ومن عداه؟ تفضل. ومن عداه مخطئ سواء كان في أصول الدين أو فروعه. نعم، يعني أصول الدين وفروع الدين مثل بعض، إذا حصل اجتهاد فالحق عند واحد من المجتهدين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، نص على أنه أخطأ. اقرأ الآن. لكنه إن كان في فروع الدين مما ليس عليه دليل قاطع من نص أو إجماع فهو معذور غير آثم وله أجر اجتهاده. هذا الفرق، نحن نقول المصيب واحد والآخر مخطئ لكنه معذور له أجر ولا يأثم بشروط. ما هي الشروط؟ الشرط الأول أن يكون في فروع الدين، المسألة في فروع الدين ما هو في مسألة أصلية عقدية. الثاني ليس عليه دليل قاطع، المسألة التي يجتهد فيها ما فيها دليل قاطع من نص أو إجماع، خلاص نجعلها شرطين، عدم الدليل القاطع من النص أو من الإجماع فهذا الذي يعذر. أما أن يأتي شخص ويجتهد في مقابل نص قاطع أو إجماع فلا شك أن هذا غير معذور وآثم. طيب قال وبه، قال بعض الحنفية والشافعية. طيب القول الثاني في مقابل الأول. نعم. وقال بعض المتكلمين وهم أكثر المعتزلة، تفضل، كل مجتهد مصيب. نعم. وليس على الحق دليل مطلوب. نعم، ليس على الحق دليل مطلوب، يعني دليل يجب طلبه، ليس على الحق دليل يجب البحث عنه وطلبه، مطلوب إصابته، يعني ليس هناك مسألة أو قول هو الحق، لا، كل مجتهد مصيب. طيب واختلف فيه عن أبي حنيفة والشافعي. أيه، ترى شوفوا بعض الناس قد يطلق عبارات يفهم منها أنه مصيب، المخطئ مصيب، وما يريد هذا، يريد أنه غير آثم بس أو أنه مأجور، أما أنه مصيب لا، ما هو مصيب، واحد مصيب والبقية غير مصيبين. طيب قال الآن شوف سيأتي بدليل لأصحاب القول الثاني، وهذا الكلام الذي سينقله هو كلام الغزالي في المستصفى، والغزالي في المستصفى يرى أن المجتهد في الظنيات كل مجتهد في الظنيات مصيب، هكذا يرى، وأنه ليس فيها حكم معين لله تعالى، الأمور الظنية ما يتكلم عن القطعية. قال المصنف وزعم بعض من يرى تصويب كل مجتهد، وهو الغزالي، نعم، أن دليل هذه المسألة قطعي. إيش هي المسألة؟ دليل هذه مسألة التصويب، ولذلك أصحاب القول الثاني يسمون المصوبة. طيب يقول دليلها قطعي، ثم فرض الكلام في طرفين، تفضل. أحدهما مسألة فيها نص فينظر، انتبهوا، قال في طرفين، الآن الطرف الأول المسألة التي فيها نص. طيب هذه يقول ستنقسم إلى قسمين، القسم الأول إن كان مقدورا عليه، مقدور على ماذا؟ على النص، أو غير مقدور عليه، المسألة فيها نص، إما أن يكون المجتهد قادر على هذا النص أو غير مقدور على هذا النص. اقرأ الآن. فإن كان مقدورا عليه فقصر المجتهد في طلبه فهو مخطئ آثم لتقصيره، خلاص سلمنا. طيب وإن لم يكن مقدورا عليه لبعد المسافة وتأخير المبلغ فليس بحكم في حقه، يعني فليس النص بحكم في حقه. لاحظوا، إذا ليس بمخطئ، إذا كان فيها دليل غير مقدور عليه يقول الغزالي فليس النص بحكم في حقه، ما يعرف، يعني ليس بمخطئ لأنه ليس هناك حكم في حقه، ما دام النص لم يصله، بدليل قصة قباء. أهل قباء كانوا يصلون إلى الشام وجاءهم المبلغ وهم في الصلاة فاستداروا. الشاهد أنهم لم تبطل صلاتهم الأولى. ثم قال ففيما لا نص فيه أولى. أولى في ماذا؟ في عدم الخطأ، أنه ما هو مخطئ. إحنا قلنا في اللي كان اللي جاءه دليل ولم يقدر على هذا الدليل ليس بمخطئ. فإذا كان لا نص في المسألة فهو أولى، يعني في عدم الخطأ. أكتب في عدم الخطأ، واكتبوا في قوله ففيما لا نص فيه هذا الطرف الثاني. معانا يا مشايخ؟ نعم. صار عندنا طرفين، إما أن يكون نص أو لا نص. فإن كان هناك نص مقدور عليه وقصر فهو آثم، وإن كان غير مقدور عليه لبعد المسافة أو تأخر المبلغ فليس بمقصر وليس بمخطئ. فكذلك المسألة التي لا نص فيها وحكم فيها بالاجتهاد يقول كذلك. هذا استدلال الغزالي، وإن كان لا يسلم له ذلك. طيب، قال ولا يخلو، دخل الآن في تفريع ثاني، ما زال الكلام للغزالي، طبعا الكلام بالمعنى وليس بالنص. قال لا يخلو، ولا يخلو أن تكون الإصابة ممكنة أو محالا. طيب، والمحال لا تكليف فيه. الإصابة ممكنة أو محالا، يعني محالا يصل للإصابة. طيب، والمحال لا تكليف فيه، إذن فلا إثم. والممكن يأثم. أيوة. ويعصي بتركه. أيوة. إذ يستحيل أن يكون مأمورا ولم يعصي ولم يأثم بالمخالفة لمناقضة ذلك للإيجاب. إيه؟ وزعم المقصود هنا يأثم، قال والممكن يأثم ويعصي بتركه. نعم، معناه أنه إذا امتثل ولم يتركه كان مثابا، وهذا هو حال المجتهد. يريد أن يقول الممكن إذا لم يتركه وأخذ عمل به فيكون مثابا، وهذا حال المجتهد. طيب، وزعم يعني الغزالي أن هذا تقسيم قاطع يرفع الخلاف مع كل منصف. انتهى كلام الغزالي، والظاهر أن هذا الكلام وهذا التقسيم لا يرفع الخلاف. طيب، القول الثالث في هذه المسألة، تفضل. وذهب أهل الظاهر وبعض المتكلمين إلى أن الإثم غير محطوط في الفروع، بل هذا فيه عكس الآن، أن الإثم سيوقعون الإثم، بل فيها حق متعين عليه دليل قاطع، لأن العقل قاطع بالنفي الأصلي. حق، اسمع، بل فيها حق متعين عليه دليل قاطع، يعني فيه حق معين وعليه دليل قاطع، لأن العقل قاطع بالنفي الأصلي. انتبهوا للكلام، إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع. إيش يبغى يقول؟ يقول العقل قاطع بالنفي الأصلي، إذن لا توجد، يبغى يقول إنه ما نحتاج للاجتهاد إذا كان الأصل عدم وجود الحكم، فإذا جاء دليل أثبتنا الحكم، وإن لم يأتي دليل بقينا على الأصل. قال لأن العقل دليل لأن العقل قاطع بالنفي الأصلي، إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع. طيب، هذا القول الثالث، طبعا واضح في هذا يصادم نص، هذا فساد اعتبار واضح. طيب، الرابع، والرابع أسوأ من الثالث، والخامس أسوأ من الرابع. طيب، وزعم الجاحظ. نعم. أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم. يا لطيف. نعم، هذا الجاحظ من المعتزلة، متوفى سنة 255، مخالف ملة الإسلام إذا اجتهد فعجز عن درك الحق، لم يصل للإسلام، يقول هو معذور غير آثم. يا لطيف. والموفق يقول هذا باطل يقينا وكفر بالله وبرسوله، كيف هو معذور غير آثم؟ معذور، مع أنه يعتبر أنه مخطئ لكنه معذور. طيب، الخامس، وقال عبيد الله بن الحسن العنبري: نعم، كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع جميعا. نعم، عبيد الله العنبري قبل الجاحظ، متوفى 168 للهجرة، يقول كل مجتهد مصيب سواء في الأصول أو في الفروع، وهذا القول أيضا باطل وسيأتي الرد عليه، وهذه كلها أقاويل باطلة، سيأتي الرد عليه بعد كم صفحة. طيب، ولنا دليل القول الأول. ما هو القول الأول؟ الحق واحد، كذا؟ نعم. طيب تفضل. ولنا الكتاب والسنة والإجماع والمعنى. طيب، الكتاب، دليل الكتاب. أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. هذا الشاهد، وكلا آتينا حكما وعلما. تفضل. فلو استويا في إصابة الحكم لم يكن لتخصيص سليمان بالفهم معنى. قالوا ففهمناها سليمان. طيب، وهو يدل على فساد قول من قال الإثم غير محطوط عن المخطئ. هذا القول الذي نسب إلى الظاهرية، فإن الله تعالى مدح كلا منهما وأثنى عليه بقوله وكلا آتينا حكما وعلما. نعم، إذن هذا دليل أن المصيب واحد وأن المخطئ معذور. طيب، من السنة؟ تفضل. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. طيب، فين الشاهد؟ قال: فبين أنه يقضي للرجل بشيء من مال أخيه. نعم، ولو كان يأثم لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقضي للشيء بالشيء للرجل، قد يقضي للرجل بشيء من مال أخيه. طيب، هذا أصاب الحكم ولا أخطأ؟ لا أخطأ. طيب، ما يأثم، وإلا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ولو كان ما قضى به هو الحكم عند الله، يعني لا يجي واحد يقول كلهم مصيب، هو الحكم عند الله أن يقضي لأخيه بشيء من مال أخيه، لما قال ومن قضيت له بشيء من حق أخيه، ولا قال قطعة من النار. طيب، الدليل الثاني من السنة، هذا الدليل الأول مضى. الدليل الثاني من السنة وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم في أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. طيب، هنا صرح بأنه إذا أصاب له أجر وإذا أخطأ. لاحظوا عندنا في هذا الدليل، هذا دليل على المسألتين، أنه في مصيب وفي مخطئ، وأن المخطئ لا يأثم لأنه قال وإن أخطأ فله أجر. طيب، قال: وهو صريح في أنه يحكم باجتهاده فيخطئ ويؤجر دون أجر المصيب. نعم، إذن دليل على المسألتين، أنه يخطئ وأنه يخطئ. طيب، وأما الإجماع؟ وأما الإجماع فإن الصحابة رضي الله عنهم اشتهر عنهم في وقائع لا تخفى إطلاق الخطأ على المجتهدين. مثل ماذا؟ كقول أبي بكر في الكلالة: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. طيب، ما قال كلانا مصيب أو المجتهد مصيب وكل مجتهد مصيب، قال وإن يكن خطأ. طيب، وعمر رضي الله عنه ماذا قال؟ وعن عمر قال لكاتبه: اكتب هذا ما رآه عمر، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمن عمر. صريح في أن المجتهد يصيب ويخطئ. وقال الدليل الثالث من الإجماع، وقال في قضية قضاها: ما يدري عمر أصاب أم أخطأ. نعم، ذكره الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه. طيب، وعن علي، مثال عن علي رضي الله عنه. وعن علي في إحراق الخوارج: لقد عثرت، وقال الخوارج هم الزنادق السبائية. طيب، لقد عثرت عثرة لا تنجبر، سوف أكيس بعدها، أكيس يعني أرجع بعدها وأستمر، ثم قال وأجمع الرأي الشتيت المنتشر. طيب، الخامس مثال وقالت عائشة